سورة إبراهيم عليه السلام: وفي الخفض في الله الذي الرفع عما خالق امدده واكسر وارفع القاف شلشلا، وفي النور واخفض كل فيها ولرضها هنا مصرخ يكسر لحمزة مجملا، كها وصل أو للساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا، وضم كفا حصن يضل ويضل عن، وأفئدة بالياء بخلف له ولا، وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا، وما كان لي إني عبادي خذ ملا.